أهلا بكم مرة أخرى ونحييكم من برنامج شبكة تلفزيون الهواء مباشرة من تلفزيون فضائية تلفزيون الكويت، وضيفنا وضيفكم هذا المساء القارئ المعروف مشاري راشد الخاسي. ونورة، يعني كان هناك سؤال ثاني للأخ فريد عثمان اللي هو عن القراءات السبع، إذا تريد أن تثبت جلو الحول هذا الموضوع. نعم، هو يقول هل بقي منها شيء؟ ولعل يعني ما فرق بين القراءات السبع والقراءات العشر. القراءات السبع ما بقي منها إلا حرف واحد لنقرأ فيها، أما القراءات العشر فيعني لها حروف. في قراءات سبع أو في قراءات عشر؟ أيوة، الخلاف في القراءات السبع غير الخلاف في القراءات العشر. قراءات العشر لها شروط، لابد أن تتفق هذه القراءات العشر على شروط منها أو الثلاثة طبعا الشروط: صحة السند وموافقة الرسم العثماني وموافقة وجه من العربية ولو كان مجزئ. أما القراءات السبع الخلاف فيها كما قال ابن مسعود: كقول أحدكم أقبل وهلم وتعالى، فما في موافقة للرسم العثماني. يعني مثلا يعني الله أعلم، ممكن يكون مثلا الخلاف قل تعالى وقل هلم، قل أقبل حسب استعمال. مثلا وردت كلمة مثلا فليبتكن، استعمال أهل اليمن، فليبتكن أي فليقطعن. أكثر الاستعمال في القطع يعني في القرآن: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. فالخلاف هناك غير، يعني حتى في كلام آخر لابن مسعود مثل عزيز حكيم، حكيم عزيز مثلا. فهذا خلاف كلي يعني، غير القراءات العشر اللي تتفق في الرسم لكن تختلف في النقط، تختلف في طريقة مثلا الإمالة، يعني فتبينوا فتثبتوا. الإمالة لغة أهل الحجاز الفتح والضحى، أما أهل نجد من تميم وقيس الإمالة والضحى، هذه إمالة الصغرى، والضحى الإمالة الكبرى. فهذا الاختلاف في القراءات العشر. أما القراءات السبع نجيب على سؤال: ما بقي منها إلا القراءة. لذلك كان المراء في القرآن كفر، الجدال في القرآن كفر، هذا صحيح وهذا أصح من هذا، لا، كله من عند الله عز وجل. من المعروف أنك تتولى منذ عام 2000، منذ 4 سنوات، صلاة الناس في مسجد الدولة الكبير. كيف تصف هذه التجربة بالنسبة لك من ناحية روحية واجتماعية وما إلى ذلك؟ طبعا أحمد الله عز وجل على هذا من فضل الله عز وجل وكرمه. هذا الأمر ما جاء باختياري ولا من طلبي، هذا جاء من طلب الإخوة في إدارة المسجد الكبير، جزاهم الله خير على حسن ظنهم. وصليت من 2000 إلى هذه السنة مع أخواني الأئمة هناك. طبعا قبلها كنت أصلي في مساجد أخرى في الكويت. صليت قبلها قبل يعني. كم كان عمرك لما بديت الصلاة للناس؟ تقريبا 14 سنة، 13 سنة. في 93 بدأت أصلي تراويح وقيام، لكن أول مرة أذكر أني صليت صلاة العشاء وفي المسجد يعني القريب من البيت. كان مع بداية التحرير، بعد تقريبا 90 شيء. كان المؤذن في الوقت هذاك، طبعا ما كان في إمام، كان مسافر. المؤذن بالوقت هذاك كان سمع إشاعة أن، طبعا هو كان يخليني أأذن يعني مارست الأذان في أثناء الغزو، كان يخليني أأذن وسمع إشاعات أن ما راح يعطونكم مستحقاتكم يا المؤذنين ولا أمنا، فترك عصب. يعني فترة الإنسان يغضب والطبع الناس معروفة، فقال أنا ما راح أصلي ولا أأذن، أنت يا مشاري أذن وصل بناس. فأنا بذاك الوقت كان يعني علي حمل، صليت وأذكر أني رجفت رجفة يعني ما رجفت بحياتي من هيبة الإمامة. هذا كان أوائل في أشهر الغزو بعدها أو أوائل أيام التحرير. نعم أوائل أيام التحرير. فصليت أذكر حتى في صلاة العشاء وفي آيات في من سورة الأحزاب. في القراءة يعني ما هي يعني أهم العوامل في القراءة؟ هل جمال الصوت، عمق النفس، مخارج الألفاظ؟ شو هي الأشياء المهمة بالنسبة لي أو بالنسبة للقراء يعني؟ طبعا أهم شيء أن القارئ يوفق بين ثلاثة أمور. لابد أن يخشع ويتدبر هذه المعاني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس قراءة من إذا سمعته حسبته يخشى الله. فالتدبر هذا جانب كبير في القراءة. ثم التجويد، مراعاة حرمة الأداء وضوابط الأداء وأحكام التجويد. ثم التغني، إذا ساوى بينهم يعني كانت قراءته يعني مقبولة عند الناس. لابد أن يراعي الخشوع، ما يتغنى تغني زائد فيفسد عليه أحكام التجويد والخشوع. طيب هذا وما يتكلف أيضا في التجويد. هذا من ناحية الخشوع. إيه؟ أنا أتحكي عن الأمور الفعلية المادية اللي القارئ. طبعا يعني الصوت فيه جوانب. إيه صوته يعني الناس يقولون القارئ هذا صوته جميل، هذا صوته أجمل، هذا صوته فيه نوع من الذي يجذب الناس للاستماع إليه. مش كذي؟ يعني طبعا عوامل يعني حسن الصوت، قوة الصوت، الاهتزاز الصوت في النواحي الجمالية في الصوت، المساحة والطبقة ممكن يصعد فوق ينزل تحت، كذلك خامة الصوت ونعومة الصوت، كذلك طول النفس، يعني الإحساس بالآيات والتحكم بالصوت. الأصوات نظيفة ما يعني قليل ما يخرج عن مألوف في التغني. هذا مداخلة من نواف. حلو. ألو. هلا نواف. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك أبو فهد؟ الله يحفظك، تفضلي. جزاك الله خير على هالبرنامج وعلى هاللقاء اللي ما أدري شلون نقول جزاك الله كل خير عليه. مشكورة وايد. الله يخليك. بالنسبة للأخ الشيخ مشاري، أول شيء أقول له تبارك الله على صوته وعلى أخلاقه وعلى كل شيء الله عطاه إياه، وعسى الله يحفظه لنا. أنا أعتقد يعني أن الأخ مشاري وهو قدوة للشباب الكويتي، يعني صج أن المفروض يقتدون فيه. يعني أنا أنصحهم كل أبنائي أن يقتدون بهالإنسان، وبدل ما يعني يقلدون الشباب الغربي بكل تفاهاته بكل شغلاته، زين يقلدون هالأخ هالشاب في كل شيء، قراءة القرآن، أخلاقه وسيرته، إحنا عارفين عنه كل شيء يعني. وبالنسبة للأخ حمدان هاجر جزاك الله خير، يعني سبقنا وقال أنا أتمنى يعني من وزارة الأوقاف أن تتبنى الأخ مشاري وتسطل يعني الموهبة الربانية اللي الله عطاها إياها سبحانه وتعالى. والبلد من نواف البلد كلها متبنيت الآن، يسمعنا شوفها ما شاء الله يعني. صح صح صح هذا أنا معك، بس صدقني إحنا شنو أنا أقول أن الأخ مشاعر يعني هذا مثل ولدي أنا أقول يعني، زين أنا أقول إنه مثل الجوهرة لازم نصقله بعد نحافظ عليه. صدقني يعني في طرق وايد إن نحافظ عليه. أنا أتمنى في يوم من الأيام إن شاء الله إني أسمعه وهو يأم بالمسلمين إن شاء الله في مكة المكرمة، يعني أمي هذه من حياتي إن شاء الله. وصدقني وهو في عنده موقع إحنا كل يوم ندخل عليه، أتمنى من مشاعري إنه يليت كل يوم يحط يعني مواعظ نصائح للشباب. أتمنى يعني من هذا الشيء، أتمنى يعني يتبنى الشباب إنه يفتح لهم مثلا عند مكان أو أي شيء إنه يبدي يعلمهم يحفظهم. شكرا نواف، لأن في بس شكرا على اتصالك وعلى هذا.